الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب: السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. قال: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل. قال: وقد رأيت. أو نقف عند هذا، نسوي مقدمة. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى هو جد الشيخ محمد بن إبراهيم، فمفتي الديار السعودية إلى عام 89 و300 ألف للهجرة، فهو محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وهو جد معالي الشيخ، أعني الشيخ محمد بن إبراهيم، جد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو أيضا من أجداد سماحة المفتي عن الشيخ عبد اللطيف. فله جهود مباركة تجدونها في الدرر السنية وغيرها في الرد على أهل البدع والأهواء، ومن ذلك كتابته لهذا الرجل التي سمعتم مقدمتها، وهو أنه كان يتهم الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، بالسكوت عن بعض القضايا، وقالوا إن هذا يقدح، ولا شك أن هذا قدح في العقيدة، وهو سؤال مبطن بالجنوح إلى مذهب الخوارج، وهو نظير ما نسمعه هذه الأيام من الشناشن من بعض أدعياء العلم الذين يتهمون علماءنا بالمداهنة وعدم القيام بواجبهم الديني. نسمع هذا من القواعد من الخوارج القاعدة في بلادنا كثيرا، ومنهم من يتهم العلماء بأنهم علماء سلطة، وقد سبقتهم إلى هذا المعتزلة والخوارج، ومنهم من يصفونهم بعلماء الكتب الصفراء أو أنهم علماء محنطون كما يقول أحد هذه الخوارج، أحد هؤلاء الخوارج القعدة دعاة التجمع والتجميع، أو يقولون عنهم إنهم لا يعرفون من الفقه إلا ما يتعلق بالحيض والنفاس أو نحو ذلك من هذه التهم التي سبقتهم إليها المعتزلة والخوارج بمئات السنين. وكما يقولون ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن اتهام العلماء الربانيين الذين شابت نواصيهم في خدمة العقيدة والحديث والفقه ودين الله عز وجل بمثل هذه التهم، لا شك أن هذه التهم خدمة لأعداء الإسلام، خدمة لأعداء الإسلام، فيريدون من وراء هذه التهمة دعوة الناس إلى مذهب الخوارج، وهو تكفير المسلمين بالمعاصي أو ببعض العادات التي عندهم، قد تكون خطأ وبدعا ومعاصية، لكنها لا تكون ماذا؟ كفرا. وتعلمون من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والحديث الآخر من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حارت عليها ورجعت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة عند أهل العلم، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. وهذا أمر في غاية الخطورة. دائما الأمور بدأت هكذا، تبدأ بهذه الطريقة. بدأ الخوارج كما سيبين الشيخ بالإنكار على علي رضي الله عنه، بل بدأ الخوارج في الإنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قام ذو الخويصرة بالاعتراض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما هم عمر أو غيره بقتله قال دعوه، أو خالد رضي الله عنه، فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد تحقق ذلك، فوجد هذا المخدج ذو الخويصرة، ومعنى مخدج أنه مقطوع اليد اليمنى، فلم يبق منها إلا بضعة من لحم تدردر كأنها ثدي المرأة، يعني تتحرك. لذلك سمي ذو الثدية أو ذو الخويصرة. والآن تسمعون من الدواعش أو من أصحاب القاعدة أو ممن ينظر لهم وهو مختبئ في الدهاليز السرية، أو من يبرر لهم ويثني عليهم وهو موجود بيننا ويصول ويجول بدعوته الفاسدة، فيمجد هؤلاء الخوارج ويثني عليهم ويقول إنهم على حق. بل قال أحد أدعياء الدعوة قريبا قبل أسبوع وهو يصول ويجول في بلادنا مكرم في دول الخليج، ويقول إن 99% و999 في الألف من داعش هم على حق. ولا أرى ضرورة لذكر اسمه، لكن لعل البعض قد قرأ المقطع ورأى. لكن الشاهد أن مثل هذا وهو مكرم جيء به من بلاده وأكرم وأحسن إليه ومعزز وآثرى حتى صار من أصحاب الملايين، ثم يكون جزاؤه بلادنا جزاء سنمار يمدح في الدواعش الذين يستحلون دماء المسلمين ويذبحونهم، حتى أقنعوا الابن بقتل أبيه وخاله وعمه وأخيه وابن عمه ونحو ذلك. فهؤلاء لا يجوز السكوت عليهم أبدا، بل يجب التصدي لهم وفضح أمورهم حتى يحذر منهم المسلمون، حتى يحذر منهم شبابنا في المستقبل. فهذا هو الذي ذكره الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، هو من هذا القبيل، أن هؤلاء المفترين، أنه هذا الرجل المفتري يعني يذكر بأن أئمة الدعوة قصروا، ووجه اعتراضهم أنهم يتعاملون مع بعض الحكام، وأنهم يتعاملون مع ملوك مصر آنذاك آل باشا، آل محمد علي باشا، وأنهم لم يكفروا القبائل ببعض عاداتهم ونحو ذلك من مفترياتهم، ونسي هؤلاء أنهم بذلك يدعون إلى مذهب الخوارج. وعذره لا يعدل شيئا، لأنه يغمز ويلزم، يغمز ويلمز، كالذي يقول فلان لا بأس ولكن، المشكلة هو ما بعد إيش ولكن. فعلينا أن نحذر مثل هذا المسلك، وأن نسمع أولادنا دائما ماذا يقولون وماذا يرددون، ومع من يمشون ومن يرافقون ومن يتبعون ومن يقلدون، وأي كلام يرددون وأي كلام يرددون. انتبهوا، البعض من الناس قد لا يفهم ما يقوله ابنه. إذا شككت في شيء فاعرضه على العلماء الذين يفهمون هذه القضايا. فهو رد عليه بهذا الجواب الذي ستسمعونه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وامثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة شيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام، حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وغلظت لهم القول. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. نعم، هذا كلام عظيم. قوله سنة 64 يقصد 64 ومئتين وألف للهجرة، أيام حكم الإمام فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود رحمه الله تعالى. المتوفى سنة 84 على ما أذكر، ومئتين وألف. فيقول إني وجدت أمثالكم وأنتم تطرحون هذه الشبه على المسلمين التي تدل على تكفيركم المسلمين بالذنوب، وجدت من أمثالكم في بلد الأحساء أشخاصا، أو نما إلي علم أشخاص يكفرون المسلمين، اعتزلوا الجمعة والجماعة وتركوا السلام على المسلمين وكفروهم بدعوى أنهم يجالسون فيروز ابن فيروز وغيره ممن لهم اتصال ببلاد بعض البلاد التي لا تحكم شرع الله، ونحو ذلك من الشبه التي يطرحونها. ثم بين لهم أنه أحضر هذين الرجلين وأفهمهما بخطائهما، وقد زعما في البداية أنهما على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه تبين له من خلال مناقشتهما مقدمتان أو أمران. الأول تكفيرهما كل من يتصل بهؤلاء الذين عندهم بعض البدع والأخطاء، والأمر الثاني تكفير من لم ماذا؟ من لم يكفرهم. ثم إنه بيّن إنه ناقشهم ورد عليهم وبيّن لهم أن منهج ومذهب أهل السنة والجماعة تقوم على أمور، منها أولا لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وثانيا ضرب له أمثلة كأمثال من يعبدون القبور من دون الله عز وجل ويتوجهون إلى قبور الصالحين ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ونحو ذلك من أهل الشرك، وثالثا بيّن لهم أنه لا بد من قيام الحجة وتوضيح المحجة وإزالة الشبهة عن من حكموا عليهم بهذا الحكم من أهل الأحساء وغيرهم. فيعني القول بكفرهم أمر، هذا مذهب الخوارج من أمثال الذين وصفتهم قبل قليل، الذين خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا على علي بن أبي طالب، ثم تتابع خروجهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. فبين الشيخ عبد اللطيف لهم أن عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب تقوم على هذا الاعتدال، خلاصتها أنه لا بد في التكفير من توافر شروط وانتفاء موانع. فأما أنكم تحكمون على الناس بمجرد الظنون والأهواء وبمجرد الآراء الفاسدة التي لا تستند إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الأمر أمر مرفوض وينبغي يجب التصدي له. وسبحان الله العظيم، أنا بحكم ما لاحظت من بعض الناس الذين لقيتهم، بدأت فتنة هؤلاء بهذا الشكل، يبدأون بالهجران وترك الجمعة والجماعة خلف الأئمة وترك رد السلام بدعوى أن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة الكفر. فهذا أمر لا بد أن يحذر منه وأن يحذر منه، وأنا أحذر من صنف معين قد يندس بيننا وهم المداهنون لهؤلاء الخوارج والمجاملون لهؤلاء الخوارج والمدافعون عن هؤلاء الخوارج والمبررون لهؤلاء الخوارج والساكتون عن هؤلاء الخوارج وقد قال الله عز وجل: لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فلا بد من الحذر من سلوك هذا المسلك المشين. وكما ذكرت في الدرس السابق، لا بد من متابعة أجهزة الاتصال عند أبنائنا وبناتنا، وتفتيشها في كل لحظة مفاجأة، حتى تبعدوهم عن أهل الشهوات وأهل الإيش الشبهات. تفضل. قال: وقد أفرد ابن حجر. وفي هذا الرد براءة لدعوة الشيخ من ماذا؟ من التكفير ومذهب الخوارج. الآن نسمع بعض الموتورين لا سيما بعض العلمانيين بسبب ما وجدوا من الدواعش وغير الدواعش يلصقون ذلك بدعوة الشيخ، وهي والله بريئة منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن هؤلاء لمرض في نفوسهم ولكراهيتهم الدين ولكراهتهم لدين الله عز وجل قد يفترون مثل هذه الإيش الافتراءات. وهذه كتب الشيخ، هذا كتاب التوحيد، وهذا كتاب الدرر السنية، وما فيه من أقوال الأئمة. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ رسالة أخينا الشيخ أبو صلاح محمد هشام حول أقوال الأئمة، حول إيش؟ أقوال أئمة الدعوة، أو ما جاء عن أئمة الدعوة. براءة أئمة الدعوة من مذهب. نعم. براءة أئمة الدعوة من مذهب الخوارج. براءة أئمة الدعوة من مذهب الخوارج للشيخ أبو صلاح وفقه الله، الشيخ الدكتور أبو صلاح. فارجعوا إليها فإنه كتاب نفيس. براءة أئمة الدعوة من مذهب الخوارج. أيضا هناك رسالة جديدة، تمنيت أني أتيت بشيء منها، ولعل نحاول أن نأتي بشيء منها، ويتوزع الآن مجانا. قصة خوارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله، الشيخ إبراهيم المحيميد، كتاب نفيس جدا جدا. فأهيب بالإخوة طلاب العلم أن يجتهدوا في الحصول على هذا الكتاب. أيضا كتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عصام السناني وفقه الله، وأيضا ضوابط التكفير، موقف ضوابط التكفير للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، وأيضا موقف ابن تيمية رحمه الله من التكفير، وهي رسالة أشرفت عليها للشيخ الدكتور عبد المجيد المشعبي. المتتبع لكلام الأئمة يجد أن كل ما يقال من شدة وغلو أو مذهب خارجي ينسب إلى أئمة الدعوة أنه محض افتراء، محض افتراء. وهناك رسالة أيضا في العقيدة، رسالة الدكتوراه للأخت جواهر هداية الله مخدوم، كنت مشرفا عليه أيضا، بعنوان: موافقة دعوة الشيخ محمد. وقد ناقشها سماحة شيخنا المفتي، وعنوان الرسالة: موافقة منهج الشيخ محمد عبد الوهاب لمنهج الأنبياء والمرسلين في العقيدة. اقتنوا هذه الكتب جيدا، فإنها تزيل عنكم كثيرا من الشبه بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك الآن كتيبات جديدة، كتب جديدة في الرد على الدواعش والرد على القاعدة، لجمع من الإخوة الشيخ عبد العزيز الرئيس وغيره، وأيضا للكثير من العلماء وطلبة العلم الفضلاء. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام، وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما، ثم لحق بالساحر ودعا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشائخ المسلمين. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. قال: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم. قال لعلنا نتكلم على ما مضى. بيّن الشيخ أن هذين الرجلين أظهر الموافقة في البداية، وزعم أنهما تاب إلى الله عز وجل من تكفير المسلمين، ثم إنهما بعد أن خرجا ولحقا بالساحل أعاد الكلام في ما كان عليه من تكفير المسلمين، إما بسبب مكاتبات بعض الملوك أو بسبب بعض التهادي بين الناس أو بسبب بعض المداراة أو بسبب بعض التعاملات في الولاء. وهذا ناتج لخلاصة كلام الشيخ أن هذا الفهم ناتج عن أمور، منها عدم فهم مسألة الولاء والبراء، ومنها عدم فهم ضوابط التكفير، ومنها التعلق ببعض الإجمالات وعدم الرجوع إلى ماذا؟ إلى التفصيل الوارد في الكتاب والسنة وفي كلام السلف، ومنها عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يرجع إليهم في هذا الباب. والحقيقة أن كل مسألة تتطلب وقفة، ولعلي أبدأ بمسألة الولاء والبراء ونكتفي بها في هذه الليلة، ونكمل الأمور الأخرى في الغد إن شاء الله تعالى. مسألة الولاء والبراء ألخص كلام العلماء فيها: هؤلاء الذين يكفرون عمدوا إلى آيات جاءت في المشركين فحملوها على من؟ على المسلمين. عمدوا إلى كل ما جاء في الولاء والبراء فحملوه على المسلمين، ولم يفرقوا بين أنواع الولاء، ولم يفرقوا بين الولاء الكفري والولاء المحرم والولاء الجائز، وما ظنوا أنه ولاء وليس بولاء. لعلي أحاول أن أختصر الأمر لأنه في غاية الأهمية، وإن شاء الله في دورات قادمة ندرس مسألة الولاء والبراء بشكل تفصيلي إن شاء الله تعالى. الولاء، الموالاة هي النصرة، النصرة والمحبة والميل والعاطفة مع من يواليهم أو يحبهم أو ينصرهم لأي سبب من الأسباب، هذا هو معناها اللغوي. أما معناها الشرعي فالموالاة على ثلاثة أقسام. هناك قسم رابع لا يعتبر من الموالاة وإن عده الخوارج من الموالاة، القسم الأول من الموالاة هي الموالاة الكفرية، انتبهوا فرقوا بين هذه الأشياء، الموالاة الكفرية وهي محبة الكفار ونصرتهم دينا ديانة، محبتهم ومناصرتهم من أجل ماذا؟ ها؟ دينهم، كالذين يدعون إلى وحدة الأديان ويقولون لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني. قد بلغني أن هناك من يكتب في بعض الصحف كلمات حول هذه الأمور في بعض البلاد، فيدعون إلى أنه لا فرق، الأديان كلها متساوية، مسلم يهودي نصراني، بل قال أحد المارقين في إحدى القنوات وهذا سمعته بنفسي إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، وفسر هذا الإجمال فقال وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ المفتي وكان قد بلغه الخبر، قال نعم سمعتها وهذه ردة عن دين الله عز وجل. هذه هي الموالاة الإيش؟ الكفرية، وهي المعنية بأكثر ما جاء في الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى ومن يتول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهذا الولاء ولاء إيش؟ كفري مخرج من ملة الإسلام. ثانيا الولاء المحرم، الولاة المحرمة وهي موالاة بعض الكفار لمصلحة دنيوية مع اعتقاد كفرهم وبغضهم، مع اعتقاد ماذا؟ كفرهم واعتقاد أن دين الله هو الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، لكن غلبته شهوته أو عاطفته فوالى بعض الكفار في مصالح دنيوية معينة. ومثال ذلك يعني من يتجسس لصالح الكفار من أجل شيء من المال وهو يكرههم ويعتقد أنهم كفار ويعتقد أن دين الله هو الحق، فهذا قد ارتكب محرما، لكن لا نقول إنه ماذا؟ إنه كافر. مثال ذلك من يوالي بعض الكفار في شهوات دنيوية كخمور ونحو ذلك مع اعتقادهم أنهم كفار واعتقاده أن هذا الأمر الذي وقع فيه ماذا؟ محرم. ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كاتب كفار قريش عندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير فلحقا بالعجوز في روضة خاخ وأخذ منها الخطاب حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما جاء استدعى حاطبا وقال: ما الذي فعلت يا حاطب، أو ما شأنك يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لم والله إنني لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا رغبة عن ديني، وإنما أنا امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وأنا معتقد أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته. فقال: دعوه فإنه قد صدق. قال عمر: دعني أقتله يا رسول الله. قال: ألا تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ أنا عندي سؤال هنا: هل الذي نجاه من الكفر كونه من أهل بدر أم أمر آخر؟ وهو أنه لم يرتكب كفرا. نعم العمل محرم لكنه لا يعد كفرا. لو كان الأمر الذي فعل حاطب رضي الله عنه كفرا لما شفع له كونه من أهل بدر، أليس كذلك؟ واضح موضوع هذا؟ إذن افهموها جيدا، لأن هناك من يأتيكم ويلبس يقول فقط أن أهل بدر معفون عنه مهما ارتكبوا. لو قدر ولم يكن ولله الحمد أن أحد من أهل بدر وقع في الشرك أو في الكفر، يعفيه كونه من أهل بدر؟ أبدا. إذن حاطب رضي الله عنه فعل أمرا كفريا أم أمرا محرما؟ أمرا محرما، لكن الله غفر له لصدقه أولا ولكونه من أهل بدر ثانيا، ولأنه لم يفعل هذا لا ردة ولا سخطة لدينه رضي الله عنه وأرضاه. ولا يجوز استغلال أي قصة حصلت للصحابة من أجل النيل منهم رضي الله عنهم أجمعين بمن فيهم حاطب رضي الله عنه. فهذا يستدل به أهل الفقهاء على حكم الجاسوس المسلم، ولذلك اختلفوا على قولين مع اتفاقهم أنه لا يكفر، مع اتفاق العلماء أنه إيش؟ لا يكفر، لكن اختلفوا هل يقتل تعزيرا أم يعزر بما دون الإيش؟ بما دون القتل، والأمر معروف في كتب الفقه. إذن هذا هو الولاء الإيش؟ المحرم، لكن لا نقول إنه كفر يخرج صاحبهم ملة الإسلام، صاحبهم ملة الإسلام أبدا. الثالث الولاء الجائز. قد يقول قائل: كيف يكون جائز؟ يوالي الكفار يجوز هذا؟ نعم بنص القرآن، وهو إظهار الموالاة ظاهرا بكلمات ممن أكره على ذلك فإنه معذور ولا شيء عليه، بل هو جائز. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني تخافوا شيئا على أنفسكم أو أموالكم أو ذريتكم ونحو ذلك. وحصل هذا عمليا من عمار بن ياسر رضي الله عنهما، حيث أجبرته قريش على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمار يبكي، ظن أنه قد ارتد بذلك، فنزلت آية قرآنية تطمئنه وتطمئن من كان في حكمه إلى يوم القيامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين أن الذي يكفر هو من شرح بالكفر إيش؟ صادرا. ففرقوا بين الأمور، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. فهذا وإن ظهر في الظاهر أنه ولاء، لكنه ولاء تحت الإكراه. ويلحق بهذا من أجبر على كتابة شيء من المسلمين أو قول كلمة. ونلاحظ هذه الأيام حملة شعواء على بعض الإخوة من علماء اليمن، وهم مضطهدون تحت قهر الحوثيين، وربما قال أحدهم أو بعضهم كلمة يتخلص بها من أحد أمرين: إما القتل، وإما إغلاق جميع الدروس في دور الحديث الموجودة في تلك البلاد. نسأل الله أن يحررها كما حرر بقية المناطق، وهو حاصل بإذن الله قريبا على أيدي المجاهدين من دول الخليج ومن معهم من إخواننا في اليمن. نسأل الله أن ينصره نصرا مؤزرا، وأن يسدد سهامهم، وأن يجزى حكامنا خير الجزاء على اتخاذ هذه الخطوة المباركة لحماية بلادنا أولا، بلاد دول الخليج المسلمة، ولرفع الظلم عن إخواننا في اليمن ثانيا. وهذا والنصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أقول لا تجوز هذه الحملة الشعواء على هؤلاء العلماء بسبب ما فعلوه ضرورة أو قالوه ضرورة هم أنفسهم مضطرون إليها. وقد ناقشت بعضهم في هذه القضية فأخبرني بالواقع الذي يعذرون فيه. فلا إياكم أن تشاركوا في مثل هذه الحملات على هؤلاء الإخوة، بل يجب أن نجتهد في رأب الصدع بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى. وإن شاء الله قريب نرجو الله أن يكمل تحرير بقية مدن اليمن، فتنتهي هذه المشاكل كلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن المهم ألا نفرط في الحملة على إخواننا الذين قد يكونون معذورين في بعض ما اتخذوه من كلمات، ما قالوه من كلمات أو كتابات أو نحو ذلك. إذن هذا ولاء جائز عند الإكراه، إما بالتهديد في النفس أو المال أو العرض أو نحو ذلك. الرابع: ما يظن أنه ولاء وليس بولاء. الآن في هذا العصر وجدنا البعض من أدعياء العلم يفسرون كل تعامل مع الكفار بأنه ماذا؟ ولاء، وكأنهم لم يقرأوا القرآن ولم يعرفوا السنة. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ماذا؟ ها؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تحسنوا إليهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. كذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رسل الملوك، وتعامله صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى في المدينة وفي خيبر وفي غير ذلك، وزيارته صلى الله عليه وسلم لليهودي الغلام اليهودي مما نتج عنه ماذا؟ إسلامه. أنا أذكر الأشياء باختصار معليش. وكذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لي أسماء أن تكرم أمها وهي كافرة، كذلك الإحسان للوالدين المنصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكذلك عمر أهدى إلى أخ له قبل أن يسلم ثوبا قد أهداه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها وهي ملك للمسلمين. وكذلك رهن أدراعه عند بعض اليهود في آصع من شعير أو بر، وأدلة كثيرة. هذا يفسره بعض الجهال بأنه ماذا؟ من الولاء المحرم أو الكفر، حتى يرون أن هذا كفر. فانتبهوا واحذروا من ذلك في مسألة الولاء والبراء. فالولاء الواجب لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ماذا؟ إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة وهم ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانتبهوا لهذه المسألة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب الشيخ عصام السناني وفقه الله تعالى. نكمل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ولا؟ نعم في مجال نكمل؟ نكمل. لا لن نقرأ جديدا، لكن مسائل لها علاقة بالموضوع. في مجال أشار إليه الشيخ. طيب، أشار الشيخ إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في ثنايا رده على أولئك المكفرين، وقال إنكم كل من حكم بغير ما أنزل الله زعمتم أنه كافر، بل ربما هناك أمور لا علاقة لها بالحكم فعلتم فعلة الخوارج الذين يقولون إن أي حكم فيما يظهر لهم هم أنه حكم بغير ما أنزل الله فصاحبه يكون ماذا؟ كافرا. ولعله سبق لنا أن فصلنا في هذه المسجد هذه القضية، لكن هي لها علاقة بدرس اليوم. فالحكم بغير ما أنزل الله له خمسة أحوال: حالتان لا يكفر صاحبهما، والثلاث الحالات الأخرى يكفر صاحبه من ارتكبها. الحالتان الأوليان: من كان جاهلا فتطفل على الحكم بين الناس ولم يتعلم ولم يتفقه في الدين فحكم دون علم ودون روية، فهذا آثم ومرتكب لكبيرة حتى ولو أنه أصاب ماذا؟ ها؟ ولو أصاب حكم الله، لأنه حكم بالجهل، وكونه أصاب ربما كان مصادفة للقدر، لا يعول على مثل ذلك ما دام لم يكلف نفسه أن يرجع إلى الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه فاسق مرتكب لكبيرة، ولكن لا نقول إنه كافر. الثاني: رجل غلبه هواه. انتبهوا للقيود، انتبهوا لماذا؟ للقيود، حتى لا نقول ما لم نقل. رجل غلبه هواه أو طمعه أو حبه للمال فحكم بغير ما أنزل الله، إما بسبب المنصب أو بسبب الرشوة أو بسبب العاطفة أو بسبب الحمية، لكنه يعتقد في قرارة نفسه أن حكم الله هو الحق. انتبه لهذا القيد، يعتقد ماذا؟ أن حكم الله هو الحق وأن فعله هذا محرم وأنه مذنب ومخطئ في ذلك، وأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فهذا ما حكمه؟ فاسق، شأنه شأن من يزني أو يشرب الخمر أو يسرق ولا يستحل ذلك، ممن لا يستحل ذلك. هذان الصنفان لا يكفران لكنهما على خطر، فهما متوعدان بالعذاب الأليم على هذه الأعمال أو على هذا التقصير في جنب الله. القسم الثالث، من قال نعم حكم الله هو الحق لكن يجوز أن أحكم بغير ما أنزل الله. طيب، أن تعتقد أن حكم الله هو الحق ثم تقول يجوز أن تحكم بالأحكام الطاغوت، هذا يكفر إذا عرف الحق وأقيمت عليه الحجة. قد يقول ما الفرق بينه وبين القول الأول الثاني الذي لا يكفر؟ الأول يعتقد أن عمله هذا إيش؟ محرم، لكن هذا يقول إن العمل ماذا؟ جائز، حتى ولو اعتقد أن حكم الله هو الحق لا يعفيه ذلك من الكفر بعد قيام حجة عليه. والثالث ثاني، من اعتقد التسوية، نعم يجوز كذا أو كذا، يعني سواء حكمت بحكم الله أم بحكم الطاغوت الأمر واحد، كذلك هذا معتقد التسوية يكفر. الأول يعتقد أن حكم الله أفضل، بل يعتقد أنه الحق لكن يجيز الحكم بغير ما أنزل الله. الثاني يقول لا فرق بين الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكفر أيضا. وأكثر أقواهما كفر، أقواهم كفرا هو القسم الثالث، من يعتقد أن حكم الله غير صالح للزمان والمكان وأن حكم الطاغوت هو الحق أو هو الأفضل، سواء اعتقد أنه الحق أو اعتقد أنه الأفضل، فلا شك في أن هذا هو أشدهم ماذا؟ كفرا. فهذه يعني بعض التفاصيل، هذا تفصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أخيرا، من المسائل التي أشار إليها الشيخ، يعني الوقوع في بعض الاحتجاج ببعض الإجمالات وعدم حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد والعام على الخاص، ينطبق على بعض الذين يمارسون هذا الأمر قول الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمثلا هؤلاء الخوارج يحملون آيات الكفار على المؤمنين، آيات الكفار على المؤمنين، ولم يفقهوا قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سمى الطائفتين ماذا؟ مؤمنتين. قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سماه أخاه على الرغم من كونه ماذا؟ قاتلا. وتمسكوا بظاهر بعض النصوص التي لا يفقهونها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: اثنتان بالناس هما بهم كفر، ونحو ذلك من ما يتمسكون به من النصوص التي فسرت بأنها كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فلذلك يجب أن نرجع في هذه القضايا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان تريدون أسئلة لا مانع نجلس قليلا. أحسن الله إليكم. قبل عرض بعض الأسئلة نود تنبيه الأخوة الحضور، من كان له من الأولاد، الأخوة في الدورة وفروا خيمة خاصة عند قسم النساء لذوات الأولاد وذوات الأعذار، فمن كان ولده من الصغار الذي لا يعرف أداب مجالس العلم فالأفضل أن يكون في القسم الذي عند النساء، وإن كان ممن يفقه فنرجو منهم تنبيه الأبناء لأن البعض اشتكى من كثرة الأصوات. وهناك أيضا إعلانات للدورة، من أحب توزيعها في الأماكن التي لم تصلها إلى الآن فتوجد في آخر المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر بين الشباب الخلاف في مسألة العذر بالجهل، وأصبح بعضهم يبدع بعضا، فمن يعذر يرمى بالإرجاء ومن لا يعذر يرمى بالتكفير، فما نصيحتكم؟ نصيحتي باختصار أن يتوقفوا عن الخوض في هذه المسائل التي اختلف فيها حتى بعض علمائنا، بل نجد لبعض علمائنا قولين صرح مرة بالعذر ومرة بغير العذر. فوجهة نظري أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكلوا الأمر إلى أهله، وأن لا يخوضوا في هذه المسائل، وأن لا يتهموا إخوانهم لا بالإرجاء ولا بالتكفير، يعرضوا عن هذه المسألة تماما ولا يخوضون فيها. هذا الذي أراه، لأن الخوض فيها مزلة قدم وأمرها خطير. فيعني المسلم يعني انظروا كيف أن بعض الصحابة اعتزلوا الفتن مع أن الحق واضح مع علي رضي الله عنه وأرضاه في قضيتي صفين والجمل، لكن لما رأى أن الكل متأول وأن الآخرين أيضا لهم يعني وجهتهم اعتزل الفتنة كلها، كما فعل سعد بن أبي وقاص وأبو بكرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف بك أنت في هذا القرن تأتي وتشنع وتتكلم وتصف فلان بالإرجاء وفلان بالكفر وما إلى ذلك؟ يعني بعضهم حتى وإن قال المسلم بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تجر هذه المسألة إلى وصف ذلك القائل بالإرجاء. ومن قال، من اعتقد ذلك، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فقد سلم من الإرجاء كله ظاهره وباطنه. فلنتقي الله عز وجل ونترك الخوض في هذه المسائل البتة. شيخنا يخافون أن تلحق به، يقولون من لم يبدع ومن لم يكفر فيلحق به. يعني التسرع في التبديع والإلحاق أمر خطير. أنت إذا كنت تعرف الحق لماذا تخاف؟ إذا كنت تعرف أن الحق هو السكوت عن هذه المسائل وتركها للعلماء الكبار الربانيين، هم الذي يدعوك إلى الخوف؟ والآن المشكلة في التطبيق، هذه قواعد صحيحة لكن التطبيق خاطئ. مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، طيب قاعدة صحيحة لكن تطبيقهم لها غير صحيح، فإنهم يطبقون الكفر التكفير على من لم يصدر منه ماذا؟ الكفر. ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هذا الأمر مكفرا بالإجماع كما ذكر الشيخ هنا وسمعتم قبل قليل الشيخ عبد اللطيف. وثانيا أن ينطبق هذا الأمر على الرجل الذي يصدر عليه التكفير بأن يكون قد باشر هذا الأمر الإيش؟ المكفر. والأمر الثالث أن يرجع إلى ماذا؟ لمن؟ إلى العلماء الربانيين الذين يحسمون هذه المسائل. يأتونك أهل التبديع المتسرعين في التبديع، صدر من أخي خطأ أو ما يظن أنه خطأ، فيأتي متسرع فيصف أخاه بالبدعة حتى قبل أن يرد عليه، حتى قبل أن ينصحه ولا أن يوضح له المسألة. بل جاء الصغار الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا فدخلوا في فولجوا في هذا الباب. أنا أذكر لكم أمرا وقع بين يدي في رجب الماضي. جاءتني أسرة من أمريكا، خلوكم معي نسمع كلام ولغط. لماذا؟ اسمعوا هذه القصة العجيبة. جاءتني أسرة من أمريكا، وكان الزوج قد أرسل لي عدة رسائل، فظننت أنه من الذين يعني يهزؤون أو كذا، يذكر قصة أنا أستغربها يعني، فما شعرت إلا وهم داخلون عندي في البيت ومعهم مترجم من الجامعة الإسلامية، لأن الزوج يجيد العربية والزوجة والبنات لا يجيدن العربية. قال أنا سأذكر قصتي وستطول، أخذ ساعة ونصف وهو يشرحها. خلاصتها أنه حج قبل 3 سنين ورجع هو وزوجته من الحج، وفي ذات ليلة بعد منتصف الليل كان يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فوجدها تستمع إلى محاضرة لأحد المشايخ الفضلاء، محاضرة قيمة والشيخ فاضل أيضا، فقال لها غدا أنا وأنت نسمع هذه المحاضرة. قالت إذن هو صحيح أنت مبتدع لا تحب الشيخ فلان لأنه يدافع عن فلان ولأنه تكلم في فلان، أنت إذن صدقت بنتي بنتك وبنتي من أنك مبتدع. زوج البنت أقنع البنت بأن تهجر أباها لكونه مبتدعا لأنه لم يبدع فلانا وفلانا وهم من أهل السنة والجماعة. ثم إن البنت أقنعت أمها بأن تهجر زوجها وتصفه بالابتداع وهو لا يعرف هذا الرجل الذي يتهم بأنه يدافع عنه. أنت ما بدعت فلان أنت مبتدع، فهجرته وتركت غرفة النوم 3 سنوات. والله الذي لا إله غيره هذا حصل أمامي في رجب الماضي وفي بيتي. ويقول حاولت معها وكدت أن أطلقها لكن بنتي الصغيرة ما شاء الله فاهمة الأمر وليست من المتسرعين في التبديع، فقالت يا أبي اصبر عليها ودعنا نذهب إلى المشايخ في المدينة وفي مكة أو في الرياض ونطرح عليهم المشكلة. فصبر عليها هذه المدة الطويلة، هو سردها في ساعة ونصف لكن أنا الآن اختصرتها لكم. فلما انتهى سألت الزوجة هل هذا الكلام صحيح؟ قالت نعم. بدعتيه؟ قالت نعم. لماذا؟ قالت هو لم يبدع فلانا وذكر بعض طلاب العلم والمشايخ. ثم قلت الآن البنت على فكرة التي جاءت بهم هي البنت الصغيرة إلى العمرة، وجاءوا بالبنت التي تبدع أباها، وكانت الأم المبدعة والبنت المبدعة في غرفة والأب في غرفة في الفندق. شيء مؤلم يندى له الجبين. أعاجم أدخلوهم في التبديع والتكفير والتفسيق وجرؤوهم على ذلك. أصحيح هذا يا امرأة؟ قالت نعم. صحيح يا بنت؟ قالت نعم. لماذا أنت بدأت أباك؟ قالت والله زوجي قال لي أبوك مبتدع فاهجريه. هذه البنت الكبيرة فيجب أن تهجريه. ثم أقنعت أمي بأن تهجره. قلت والآن؟ قالت الآن جاءت بنا أختنا الصغيرة للعمرة ولنسأل المشايخ الآن، وأنا مستعدة أن أسمع منك، لكن إلى هذه اللحظة أنا أبدع أبي وأمي تبدعه، وقد فارقها وقد هجرته منذ 3 سنين وهم في بيت واحد، لكن هو في غرفة وهي في غرفة. تكلمت بما وفق الله عز وجل وبينت بعض الضوابط في التبديع، وكذلك بينت الحقوق الزوجية، وذكرت بعض الأحاديث الآيات التي فيها تخويف بالله عز وجل، إلى أن بكت الأم والبنت المبدعتين اللتان بدعتا هذا الرجل وتأثروا بذلك من فضل الله عز وجل. واقترحت عليهم الأسرة كلها بعدما سمعوا الكلام، قلت اذهبوا الآن إلى الشيخ ربيع واذهبوا إلى بعض المشايخ واطرحوا عليهم المشكلة الموضوع. قالوا أبدا، الذي سمعناه فيه كفاية. قلت لا، اذهبوا إلى المشايخ الشيخ عبد المحسن والشيخ ربيع. قلت لهم اذهبوا للشيخ عبد المحسن والشيخ ربيع واطرحوا عليه المسألة. قالت أبدا، نحن اقتنعنا. قلت إذا من الليلة أمك ترجع إلى زوجها في غرفته؟ قالت نعم. خلاص، وبكوا جميعا. فجزى الله البنية الصغيرة التي كانت سببا. أنا اختصرت لكم في حديثا استمر 3 ساعات كله الجلسة، حتى نسأل الله أن يعفو عني. صليت المغرب في البيت معهم تلك الليلة، فيعني رأيت الموضوع شيء ما كنت أصدق أن يحدث هذا. تهجر زوجها 3 سنين، هي المفروض الذي يهجر الرجل، والبنت أيضا بنته تهجره. قالت البنت الكبيرة أنا الآن كيف أقنع زوجي؟ قلت سمعيه هذه الجلسة كاملة ولعل الله أن يقذف في قلبه الحق، وقولي له إن الذين يظنون إن أولئك الذين يتصور أنهم يوافقونه من المشايخ لا يرضون بفعله هذا، فعليه أن يأتي وأنا أوصله إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن وشيخنا الشيخ ربيع فيقنعانه إن شاء الله بخطورة تصرفه هذا مع صهره ومع زوجته ومع أم زوجته. والحمد لله أنها انتهت بسلام الآن، وتآلف وتلف البيت بعد 3 سنوات من القطيعة. كنت أود أنهم يذهبون أيضا أنهم يذهبون إلى الشيخ عبد المحسن والشيخ ربيع ليكمل لهم، لكن الربع تأثروا جزاهم الله خير واستفادوا، ونسأل الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول التسرع في الهجر والتبديع والتكفير والتفسيق أمر في غاية الخطورة. وأنا قد دعوت إلى لم الشمل وجمع الكلمة وراء بالصدع في كتيب أسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه الإخلاص والصواب، واقترحت مقترحات بعد أن وصفت الداء دون أن أذكر شخصا باسمه، ثم اقترحت الدواء والعلاج في ضوء الكتاب والسنة، وذنقلت نقولا في هذا الباب، وأرجو أن من الإخوة يتكرموا بتوزيع الكتيب إذا كان موجود منه نسخ. نقلت عشرات النقول ابتداء من العصور الأولى من عهد الإمام أحمد إلى ابن تيمية إلى ابن القيم إلى البغوي إلى الكثير إلى الشيخ محمد عبد الوهاب إلى أئمة الدعوة، ثم نقلت عن مشايخنا المعاصرين عن الشيخ عبد العزيز بن باز وعن الشيخ صالح الفوزان وعن الشيخ عبد المحسن العباد البدر وعن الشيخ صالح آل الشيخ وعن شيخنا الشيخ عبد المحسن شيخنا الشيخ ربيع وأخي الشيخ عبيد، ونقلت عن أخي الشيخ سليمان الرحيلي وعن أخي الشيخ محمد عمر بازمول محمد بن عمر بازمول جزاه الله خيرا، فنقلت حتى عن بعض الإخوة هذه النقول المباركة التي تؤيد ما دعوت إليه. ومع هذا فقد فسر البعض نسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يجمع الجميع على الكتاب والسنة، قال البعض ممن أخطأوا الفهم نسأل الله أن يرزقنا وإياهم حسن الفهم، قالوا إن هذا الكتاب فيه ذم للسلفيين وتعدي على السلفيين، فأنا أسألكم أيها القراء هل وجدتم فيه أي ذم للسلفيين أم دعوة للسلفيين إلى الوئام والاجتماع والاتفاق في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء المنهج السلفي؟ اقرأوا واحكموا بأنفسكم. وكذلك القصيدة وصفت بهذا الوصف، وأنا لا أعتب على أمثال يعني المنحرفين عن الجادة أصلا الذين ذموا هذا الكتاب، ولكن أعتب على إخواني الذين أحبهم وأشهد الله على حبهم، وحتى لو قالوا ما قالوا فأنا أسامحهم وأحلهم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم على الحق والهدى، ولا أرضى أن يستغل أحد نيلهم مني في النيل منهم، لا أبيح أحدا، لا أجيز لأحد أن يرد عليهم أو أن يتكلم فيهم لأنهم نالوا مني، فهم إخوتي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم على الحق والخير والهدى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا الدواعش وغيرهم من الخوارج ينتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو إلى ابن تيمية ونحوهم؟ هذا يرجع إلى أمرين، أما الزعماء الكبار منهم فلا أظنهم إلا يفعلون هذا ذرا للرماد في العيون، يخدعون الناس بهذه الشعارات، لأنهم يعرفون أن أهل العقيدة الصحيحة يحترمون الشيخ محمد عبد الوهاب وابن تيمية وغيرهم من أئمة الهدى، فقالوا دعونا نتمسح بهؤلاء حتى يعني حتى تروج البضاعة. أحسنت. هذا بالنسبة للزعماء الكبار منهم. أما الصغار الذين قابلت بعضهم وناصحته فهم يعتقدون، قالوا هذول يدرسون التوحيد ويدرسون التوحيد ويفسرونه بأهوائهم لا بكلام أئمة الدعوة، وهذا ذر للرماد في العيون ولا شك، وقد افتضحوا. هذا ذكرني ببعض عباد القبور في بعض البلاد يقولون يسموننا نحن الوهابية، وهم يبايعون على طرق قبورية معروفة من قوم السياحة الذين يتجولون في الأرض، فإذن يعني عندهم شركيات، يقولون الكعبة تطوف بالأولياء ولا يأتي الأولياء ليطوفوا بالكعبة، ويقولون عن بعض أوليائهم إنهم أحياء في قبورهم ويقرؤون القرآن في اليوم 70,000 مرة، ويقولون ويقولون. وسمعت رقصة لهم في شريط اجتمعوا فيه يقولون الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف؟ هذه عقيدة من؟ العربي ابن عربي مو ابن العربي، والحلاج وغيره من دعاة وحدة الإيش؟ الوجود. وهم يروجون على ضعاف العلم أو من ليس عندهم علم في بلادنا، يقولون علينا وهابية، احنا يقولون علينا وهابية. هذا كله ذر للرمادي في العيون. ولذلك رد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز وغيرهم هذه المقولة الفاسدة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يقال أن فعل حاطب كان تأويلا؟ نعم. يقول السائل: ألا يقال أن فعل حاطب كان تأولا؟ حاطب رضي الله عنه هو واثق من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بمعصوم، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن ما في القصة ما يدل على التأول، إنما يريد حماية أبنائه، لكن هو صادق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر شيئا ولم يتلون ويحلف مثل من؟ مثل المنافقين. إنما فعل ذلك ظن أن ذلك يسهم في حماية أبنائه، فيمكن أن يحمل على التأويل أو غيره، لكن هذا هو الظاهر من قصة حاطب رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف أتعامل مع مدير النصراني في العمل حتى لا أقع في المولاة المحرمة؟ يدارى بالكلمات التي لا تخالف دين الله عز وجل، وتتخلق معه بالأخلاق الطيبة، وتنفذ نظام المؤسسة فيما لا يتعارض مع دينك، وتداري. لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه. طبعا لا تسلم، لا ترد عليه السلام، لا تقول له السلام عليكم، ولا تهنئه في الموالد، عيد الميلاد وما إلى ذلك، أو أعياد النصارى واليهود، لا تجوز التهنئة، لأن بذلك نقرهم على ذلك. لكن لا بأس أن تهدي إليه في أمر خارج عن العمل، لا تهدي إليه من يجي يكتب لك تقرير كويس طيب، ولا بأس أن تطعمه، ولا بأس أن تدعوه إلى بيتك وتكرمه، بشرط أن لا يكون في ذلك أمر محرم. ولا بأس أن تزوره إذا مرض وتدعوه إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل القتال مع الكفار بالسلاح ضد المسلمين من أجل المال يعتبر من المولاة المحرمة؟ نعم، لا شك أنه من المولاة المحرمة، فمن يقاتل في جيوش الغرب أو الشرق الكافرة وهو يعتقد أنه مرتكب لمحرم ويعتقد أن عمله هذا باطل ويعتقد ويوالي المسلمين ويكره الكافرين ويعتقد العقيدة الصحيحة، لكن غلبه حبه للمال، هو من هذا القبيل، هو ممن وقع في المولاة المحرمة. نعم. يقول السائل: هل لبس الملابس التي عليها أسماء الكفار يعتبر من موالاتهم؟ إذا كان لا يعتقد عقيدة محرمة، كان يحبه من أجل دينه أو من أجل عقيدته، فلبس هذه الشعارات محرمة ولا شك، لكن لا تكون كفرا إلا إذا اعتقد موالاته في دينه، إذا اعتقد موالاته في دينه. أما إذا كان يحبه حبا دنيويا وقد علق شعاره وعلق اسمه يعني بهذا الشكل فلا شك أنها موالاة محرمة ولا تجوز، لكن ليست كفرا. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل لابد من الاستفصال ممن حكم بغير ما أنزل الله أم يكتفى بالعمل الظاهر ويكفر؟ لا يكتفى بالعمل الظاهر، لأنك إذا حكمت عليه بالجهل فهذه مصيبة. استفصله، فإن كان يعني ذكر بأن حكم الله مساوي لحكم الطاغوت أو أفضل أو أن ذلك جائز وأقمت عليه الحجة فقد كفر. وإذا كان يقول لك: والله نحن في ظروف صعبة وما ندري ماذا نفعل وما أقدر أترك ما أستطيع أترك الوظيفة، وظيفة القضاء في القانون، فهذا لا يكفر، لكنه مرتكب لمحرم، مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن لا نكفره. نعم. ينبه الأخوة أن غدا بإذن الله سيخطب الشيخ صالح السحيمي حفظه الله في مسجد السبيكة الصباح في منطقة حولي قطعة 5 بجانب دوار الصادق، وسيخطب الشيخ علي بن غازي تويجر حفظه الله في مسجد غزي الهملان في منطقة المنقف قطعة 1، وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله.